وقعت مخدرات في العراق في الكويت، لكن شريطة أن يأتوا ببرهان أو مثلا برسالة معين أو ورقة معينة موثقة مثلا أنهم قاموا بإصلاحات معينة، لإصلاح معين بما تعطل لهم مثلا في مؤسسة معينة أو شركة معينة. هذا الأخ بالفعل يعني حصلهم أضرار كثيرة لكن ما عندهم مستندات. قال هل يجوز لي أن آتي يعني يذهب مثلا بمكان مثلا باس قسمي أو تنجيل وشغلات من النوع بإيصال يأخذ من عندهم إيصالا أنه قام بإصلاحات معينة بقيمة كذا وكذا، هم لا أصلح له ولا قاموا بهذا الشيء لكن الأضرار حصلت له حقيقة في البيت. وهذه الأوراق التي سيأتي بها كما بينت يعني لا أصلح، هل يحق له أن يفعل هذا الشيء ولا ما يحق له؟ أي مسألة جور يقول لا يجوز، لكن باعتبار نظم الإجتماعي السبب فيجوز. بس كيسة جدا لا يخلص على الجماعة جماعة مسجد هذا يفعل أخذ الشيخ لا يخلص على جماعة مسجد ولو كان المسجد بعيداً.